الحمد لله، الحمد لله ولي المتقين، أحق من عبد وأكرم من سئل وأجود من أعطى وأرأف من ملك، لا يطاع إلا بإذنه ولا يعصى إلا بعلمه، يطاع فيشكر ويعصى فيغفر، القلوب إليه مفضية والسر أمامه علانية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، رحمة الله للعالمين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 31 في شرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله. كنا وقفنا عندما يتعلق بالصحابة الكرام رضي الله عنهم. قال الشيخ في متن العقيدة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أن الصحابي هو الذي لقي الرسول صلى الله عليه وسلم على الإيمان ومات على ذلك، فإن آمن به ولم يلقه فليس بصحابي كما عرفه العلماء مثل النجاشي ومثل أبو إدريس الخولاني رحمه الله. كذلك يشترط للإيمان أن يظل مع المؤمن حتى الموت فلا يرتد عن دينه، فبذلك يأخذ حكم الصحبة. هذا هو الصحابي، والصحابي هو الذي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان ومات على ذلك، والصحابة بذلك هم أعلى الأمة رتبة. والله تعالى يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم هم خير هذه الأمة، وقد جاء في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أي الصحابة، ثم التابعون ثم تابع التابعين. هؤلاء هم أفضل هذه الأمة. حب الصحابة إيمان وبغضهم نفاق، قال الله تعالى: ليغيظ بهم الكفار. الواجب على المسلمين عموما حب الصحابة بنص الآية لمحبة الله تعالى لهم ورضاه عنهم، لأن الصحابة جاهدوا في سبيل الله حق جهاده حتى انتشر الدين في مشارق الأرض ومغاربها ودخل الناس في دين الله أفواجا. والله تعالى ذكر وصفين للصحابة: المهاجرين والأنصار. والله فتح الباب لمن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين، قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالله فتح الباب لكن بشرط المتابعة بإحسان. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في حب الصحابة والترضي عنهم. لكن هناك طرفي نقيض عن أهل السنة: النواصب والروافض. منهم النواصب، النواصب يوالون الصحابة ويبغضون آل البيت، اسمهم النواصب، سموا النواصب لأنهم يناصبون العداء لآل البيت النبي صلى الله عليه وسلم. أما الروافض على العكس، فهم الذين والوا أهل البيت بزعمهم وأبغضوا الصحابة وسبوهم ويكفرونهم ويذمونهم. إذن أهل السنة والجماعة وسط بين النواصب وبين الروافض. الناصبة هم الذين يناصبون آل البيت العداء، يحبون الصحابة لكن يناصبون آل البيت العداء، عكسهم الروافض. الروافض يوالون آل البيت ولكن يناصبون الصحابة العداء فيسبونهم ويذمونهم ويكفرونهم، وكلا الطرفين طرفي باطل. أما ما جاء في كتاب الله فهو التردي عن الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة يتفاضلون فيما بينهم، أفضلهم الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ثم بقية العشرة المبشرون بالجنة: طلحة ابن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، عبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام. هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة، وعبد الرحمن بن عوف عاشرهم. هذه بقية العشرة المبشرة بالجنة. ثم يليهم في الرتبة أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان. قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر. ثم الذين آمنوا وجاهدوا قبل الفتح، فهؤلاء أفضل الصحابة من الذين آمنوا وجاهدوا من بعد ذلك، لقول الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. والمراد بالفتح هنا هو صلح الحديبية. ثم يأتي بعد هذه الرتبة مرتبة المهاجرون عموما، ثم الأنصار عموما، لأن الله قدم المهاجرين على الأنصار. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثم قال الله سبحانه وتعالى عن فضل المهاجرين: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. جه بقى أتكلم عن الأنصار، قال إيه؟ قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فرب العزة قدم المهاجرين وأعمالهم على الأنصار وأعمالهم، مما دل على أن المهاجرين أفضل عند الله تعالى رتبة. فالواجب على المسلمين التردي عن الصحابة وطلب العذر لهم فيما حدث بينهم من خلاف في الرأي، لأن الخلاف في الرأي كان مبني على اجتهاد، وبناء على اجتهادهم وصلوا إلى رأي. فمن الأمانة ألا ينافق أو يداهن فيتابع غيره وهو يرى الحق في غير صفه. لذلك حدث فيما بينهم الخلاف الذي كان، ولذلك من الأدب معهم عدم ذكر هذا الخلاف أو الخوض فيه، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما سئل عما حدث بين الصحابة من شجار، فقال: هذه فتنة قد طهر الله منها يدي فلا أخضب بها لساني. وكانت هذه حكمة عظيمة. اللي أنا قلته ده كان ملخص لآخر الدرس السابق، ما ذكرته الآن كان هو الملخص للدرس السابق، كان يتعلق بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. الآن جئنا بقى لدرس اليوم، بقية الكلام عن الصحابة وما يجب في عقيدتنا نحوهم. قال الشيخ: ولا نفرط في حب أحد منهم. الإفراط والتفريط طرفي نقيض، دائما التوسط فضيلة بين رذيلتين، الإفراط والتفريط. التفريط في حق الصحابة إن احنا نسبهم ونشتمهم ونذمهم، والإفراط في حق الصحابة إن احنا نحبهم لدرجة التأليه، كما فعلت الرافضة حينما أله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالأصل هو عدم الذم أو الإفراط في الحب والغلو، طرفي النقيض مرفوضان، وهذا غير منهج أهل السنة والجماعة. منهج أهل السنة والجماعة التوسط، نحب الصحابة ولا نعاديهم ولا نذمهم ولا نفرط في حبهم، لأن بعض الطوائف مثل الروافض غالوا وأفرطوا في حب علي رضي الله عنه، حتى قالت بعض طوائفهم أن علي هو الله، وبعضهم قال أن علي هو الرسول، وأن جبريل أخطأ الرسالة فبدل أن ينزل على علي نزل على محمد، إلى آخر هذه الترهات في الغلو في حب الصحابة. وكل ذلك مذموم، لأن الغلو كان موجود في أهل الكتاب قبلنا. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. إيه مظهر الغلو عند من سبقونا؟ الغلو في حب عيسى عليه السلام حتى جعلوه إلها من دون الله، وبعضهم زعم أنه ابن الله. هو ده الغلو في الحب. لذلك حذرنا صلى الله عليه وسلم من هذا المزلق، فقال: لا تطروني، يعني المدح المفرط، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. الإفراط في الحب قد يدخل بعض الناس في الشرك دون أن يدري، حتى يعتقد أن نبي أو ولي هو الذي يقضي الحوائج، وهو الذي يغيث، وهو الذي يستجيب الدعاء، وهو الذي يعطي ويمنع ويرفع ويخفض، وهذه كلها لا تجوز إلا لله. أما المخلوقين مهما كانوا ومهما كانت درجتهم فلا يملكون نفعا ولا ضرا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام بنص القرآن أكد على هذه الحقيقة، قال: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر، ولكنه أفضل الخلق، اصطفاه الله تبارك وتعالى. لكن ليس معنى حبنا له أن نؤلهه، أن نجعله إلها معبودا من دون الله، أو أن نتخذه شريكا في عبادة الله. هو بنفسه حارب طيلة حياته لنزع جذور الشرك من قلوب الناس حتى تصفو العقيدة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا هو المطلوب في حب الصحابة. ثم قال الشيخ فيما يجب علينا نحو الصحابة: ولا نتبرأ من أحد منهم. دي فيها إشارة إلى الرافضة اللي بيتبرأوا من أبي بكر وعمر. هؤلاء يتبرؤون من الصحابة عموما، وخاصة أبو بكر وعمر، بل وعثمان أيضا، ويكفرون كثير من الصحابة. هذا هو التفريط في شأن الصحابة، وهو مذموم. لا يحبونهم، يذمونهم، يكفرونهم، وهذا باطل. من عقيدتنا ألا نتبرأ من أحد من الصحابة، حتى لو كان له رأي واجتهاد، أخطأ في اجتهاده، فإذا اجتهد وأخطأ له أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجر. قال الشيخ: ونبغض من يبغضهم. الذي يبغض الصحابة فإنه يبغض الدين، لأن من هم الحملة والنقلة الذين نقلوا إلينا دين الله وشرع الله؟ هؤلاء هم الصحابة رضي الله عنهم. فالذي يبغض الصحابة كأنه يبغض الدين نفسه، لأنهم حملة الإسلام وأتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. فاللي يبغض الصحابة يبغض الإسلام، وهذا دليل أنه ليس في قلوب هؤلاء إيمان، أنهم لا يحبون الإسلام، لأن الذي يحب الإسلام يحب الذي نقلوه ونشروه وأعانوا على تعليمه للناس ونشره في العالمين. قال الشيخ: وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير. هذا بناء على ما سبق، لا يجوز الخوض فيما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم، يعني بغير الخير لا نذكرهم، بغير الخير لا نذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، يعني يجب الإمساك عما حدث بين الصحابة فلا يذكروا إلا بخير، يعني إذا ذكرناهم نذكرهم بخير، وإذا جاء ذكرهم نترضى عنهم. طب الخلاف اللي حصل بينهم، لا يكون الخلاف مدعاة لبغض أحد منهم، لأن بعض كتاب التاريخ يكتب التاريخ بعقلية حاقدة أو حاسدة، فيظن أن ما حدث بين الصحابة من خلاف نتيجة خداع أو كذب أو مكر أو حيلة أو رغبة في الملك والسلطان، ونحن نبرئ الصحابة من ذلك، إنما كانوا مجتهدين، أدى كل مجتهد منهم برأيه إلى نتيجة، كانت هذه النتيجة مخالفة لما وصل إليه أخوه من اجتهاده ولذلك حدث بينهم هذا الصدام، وكان هناك من أجج الفتنة بين الصحابة وأوقع بينهم. لكن احنا في قراءتنا للتاريخ وما حدث بين الصحابة نأخذه على أنه خلاف في الرأي مبني على اجتهاد، وحدث خلاف في هذا الاجتهاد، وكان هناك من له مصلحة في الوقيعة والفتنة من أعداء الدين كعبد الله بن سبأ اليهودي وغيره من الخوارج. ثم قال الشيخ: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ده الواجب ناحيتنا تجاه الصحابة، وهذا أصل عظيم يجب على جميع المسلمين معرفته، وهو إن محبة الصحابة إيمان ودين ندين الله تعالى به، وإن بغضهم كفر ونفاق، لأن حبهم من حب النبي عليه الصلاة والسلام، وبغضهم من بغض النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا جاء ربنا فقال عن ثلة من الناس رضيت عنهم، تيجي أنت تكرههم؟ الله ترضى عنهم وهم أحياء، وبشرهم بالجنة قبل أن يرحلوا إلى الدار الآخرة. فكل من أبغض الصحابة دل على أن في قلبه كفر ونفاق، ومن أحبهم دل على أن قلبه فيه إيمان وإحسان. ثم قال الشيخ رحمه الله: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلافة، خلافة النبي عليه السلام، جاءت بعد وفاته بإجماع الصحابة مهاجرين وأنصار في سقيفة بني ساعدة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قدموه على جميع الأمة واتفقوا على ذلك، ولا تجتمع الأمة على ضلالة. بعد وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه اجتمعت الأمة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رشحه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما جعل عمر الخلافة في ستة، يختار فيما بينهم واحدا، ووقع الاختيار على عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم بعد ذلك اجتمع الصحابة في المدينة بعد مقتل عثمان، والصحابة اللي كانوا موجودين بالمدينة جعلوا الخلافة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهؤلاء هم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ويجب أن نعلم أولادنا ونساءنا وأهلينا من هم الخلفاء الراشدون الأربعة بالترتيب: أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. خلافة أبو بكر الصديق لم يختلف عليها اثنان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدمه للصلاة، فالصحابة قالوا لأبي بكر: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، ألا نرضاك لدنيانا؟ فبايعوه. ولما بويع لأبي بكر الصديق ذكروا له سوابقه العظيمة، أنه أول من أسلم من الرجال، وأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة في الغار. ثم بعد ذلك جاءت الإمارة إلى عمر بن الخطاب باختيار الصحابة، ثم لعثمان، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. الذي بقى يزعم أن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب فهو ضال مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم، ومخالف لإجماع الأمة، إجماع المسلمين، الأمة لا تجتمع على ضلالة. يعني مثلا الشيعة أو الروافض يزعمون أن الخلافة لعلي، ويسمونه الوصي على الأمة، قصدهم بهذا التهويش وإشعال الفتنة بين الناس، لأنهم ليسوا بأحسن نظر من الصحابة. إذا كان الصحابة اختاروا هذا وكان هذا هو إجماعهم، فكيف نخالفهم؟ فالشيعة من هذا المنطلق بيقولوا أن الصحابة دول ظلمة، ووصفوهم بكل وصف ذميم قبيح للأسف، فهم هذا مخالفون للقرآن ومخالفون لنهج النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مما جعل المسلمون يجعلون هذه الفرقة من الفرق الضالة، ويأتون في كتب العقائد للتأكيد على ترتيب الخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتأثر أحد بهؤلاء الضالون المنحرفون. فترتيب الخلفاء الراشدين على هذا النحو، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، لأن الصحابة رتبوا هذا الترتيب وأجمعوا عليه، ومن خالف في أمر الخلافة فقد خالف إجماع المسلمين. هذا يعني ما ذكره الشيخ فيما يتعلق به الصحابة رضي الله عنهم، وواجبنا نحوهم، ووجوب الإيمان بما جاءوا به وما نقلوه عن النبي عليه السلام، وعلى ترتيبهم في الخلافة. هذا، والله تبارك وتعالى أعلم. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.